حتى يلقي سمعه لما يقال. فعلي رضي الله عنه قال: يا نوف تدري ما شيعتي؟ يعني شيعتي عن الذين يشايعونني ويتولون ويتولونه، يعني شيعة علي هم شيعته الذين هم أنصاره وأتباعه والذين يتولونه ويوالونه، الذين يوالونه يعني الذين يوالونه وينصرونه. تدري منهم شيعتي يعني على الحقيقة بصيغة الاستفهام. ألقى السؤال بصيغة يقول قول علي رضي الله عنه لنوف: يا نوف تدري من شيعتي؟ تدري من هم أنصاري؟ تدري من هم أحبابي؟ تدري من هم أتباعي؟ تدري من هم الذين يوالونني؟ قال: لا. قال: هم الذين يتصفون بهذه الصفات العتيقة، هؤلاء شيعتي. قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون. الذبل الشفاه الخمس البطون يعني أنهم يصومون حتى تذبل شفاههم، يعني عباد عباد من كثرة الصوم تكون الشفاه تذبل دابلة يابسة، والصائم في آخر نهار الصيام تذبل شفتاه بسبب الصوم انقطاع عن الطعام والشراب، تكون الشفة ذابلة يابسة. الذبل الشفاه يعني شفاههم يابسة من الصوم. الخمس البطون بطونهم ضامرة من الجوع لأنهم يصومون، لأنهم يصومون فهم شفاههم ذابلة يابسة وبطونهم خمس، يعني قد لصقت بأجوافهم بسبب ترك الطعام والشراب من أجل الصوم، يعني صوام صوام تذبل شفاههم وهم خمس البطون. وقد تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم. الرهبانية العبادة، تعرف العبادة في وجوههم، والربانية يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم، يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم، فهم يتخذون الله ربا وإلها ومعبودا، يؤمنون بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه يربي الخلق بنعمه، فهم يثبتون أسماء الله وصفاته وأفعاله وربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فهم يعبدون الله ويعملون بمقتضى الربوبية، تظهر هذا في وجوههم. هذا وصف ثاني. الوصف الأول أنهم ذبل الشفاه خمس البطون، يصومون تذبل شفاههم وتضمر بطونهم، خمس البطون يعني بطونهم ضامرة من الجوع من الصوم. الوصف الثاني تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، يعني يتعبدون لله ويؤمنون بربوبيته وأنه رب عباده بنعمه وأنه رب المعبود الخالق الرازق المدبر. الثالث وصف الثالث رهبان بالليل أس بالنهار. رهبان بالليل يعني عباد بالليل، وفي النهار أس جمع أسد يعني شجعان في القتال في الجهاد. فإذا وصفهم بالليل ماذا يعملون؟ رهبان، يصلون الليل، يصلون الليل يروحون بين الجباه والأقدام، وفي النهار شجعان أسود يقاتلون الأعداء ويجاهدون في سبيل الله. هذا وصف الثالث. الوصف الرابع إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. اعتذروا يعني شدوا الإزار، شدوا الإزار على أوساطهم. لماذا يشدون الإزار؟ حتى يكون أقوى لهم على العبادة، يعني يصلون الليل يحيون الليل، فهم يشدون أوساطهم بالإزار يعتذرون حتى يكون أقوى لهم على القيام على طول القيام. وارتدوا على أطرافهم يعني جعلوا الرداء على أطرافهم مثل المحرم في الحج وفي العمرة، يجعل الرداء على كتفيه والإزار يشدون أوساطهم ويرتدون على أطرافهم. هذا الوصف إيش؟ ها؟ الرابع. الخامس يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يعني ما معنى يخورون؟ الخوار صوت، صوت البقر قالوا له خوار، ومنه ما جاء في الحديث في تحذير من الغلول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء. يخورون كما تخور البقر الثيران، الثيران جمع ثور والثور ذكر البقر. يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم يعني يبكون في الليل

وقلوبهم محزونة، قلوبهم محزونة على أي شيء؟ على إصلاح الناس وتفقد أحوالهم، هم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع لماذا ارتكبوا محارم الله، ويحزنون الفقراء لما لا يواسيهم الأغنياء. شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة، خففين من الدنيا ما يتوسعون، وأنفسهم عفيفة عندهم عفة عن الحرام والمتشابه. ثم قال إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، يعني يقول شيعتي ولو كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مختلفة، لو كان واحد من الشرق والثاني في الغرب وهذا عربي وهذا عجمي، إلا أن قلوبهم متفقة وإن كانت البلدان متباعدة. إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. ثم أيضا ذكر المصطفى فقال أما الليل تصافون أقدامهم، يصفون أقدامهم يعني الصلاة، يصف أقدامه إذا جاء الليل صف الواحد منهم قدمه بالصلاة والعبادة والتهجد. يفترشون جباهها يعني يراوح بين القدمين وبين الجباه، فيصف قدمه في القيام ويفترش جبهته في السجود، فهو يراوح بين الجبهة وبين القدم في الصلاة في الليل. ثم قال تجري دموعهم على خدودهم، لماذا؟ خوفا من الله، يخافون الله ويبكون ويتضرعون، تجري دموعهم على خدودهم. ثم قال يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم، يجأرون الصوت ويجأرون يعني لهم صوت، ببكائهم صوت، يجأرون إلى الله في ركاك رقابهم، يبكون ويصيحون ويكون لهم جؤار يسألون الله أن يفك رقابهم من النار، هذا في الليل. وأما النهار فحلما علما نجبا كرام أبرار أتقيا، حلما جمع حلي، وحلم هو الذي يصفح عمن ظلم ويعفو عمن ظلم، حلما جمع حلي، علما جمع عالم وعليم، نجبا جمع نجيب كريم، كريم أصله شريف، كرام عندهم كرم وبذل، أبرار جمع بر، أتقياء، والبر التقي هو الذي يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي فرائض التي عم حالها. يا نوف أيضا شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، متخففين من الدنيا ما عندهم فرش ولا سرب، اتخذوا الأرض بساطا يجلسون عليها وينامون عليها، والماء طيبا لفقرهم، ما عندهم شيء، لا عندهم سرب ولا عندهم عماير ولا كذا، عندهم يتخذون الأرض بساطا، والماء طيبا، ما عندهم طيب لفقرهم، لا يملكون الطيب ولكن يملكون الماء، يغتسل الواحد منهم فتحصل له النظافة به بدل الطيب. اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد يقال له شعار، والدثار الثوب الذي فوقه، الثوب الذي يلي الجسد مثل الفنيلة هذه يسميها شعار، والثوب الذي فوقه يسميه دثار. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فجعل الأنصار شعار يلون الجسد لأنه أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس فوقهم، هذا يدل على أن الأنصار لهم منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جعلوا القرآن شعار يعني يبدأون بالقرآن أولا يبدأون بالقرآن ثم الدعاء ثانيا، فيبدأ فيقدمون القرآن لأنه كلام الله ثم بعد ذلك الدعاء في المرتبة الثانية. في المرتبة الأولى القرآن شعار والدعاء دثار. قرض الدنيا قرضا يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم ولم يتوسعوا فيها. ثم قال قد أطام على دين منهاج عيسى بن مريم. طيب ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر كما سمعتم هذا غريب وهذا الحديث منكر، هذا الحديث ضعيف السند منكر المثل شاذ، ضعيف حديث ضعيف باطل لشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. أما ضعف السند فإن في سنده نوف البكالي، نوف البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا رجل أسلم، كان يهوديا فأسلم في زمن التابعين، وله امرأة، تزوج امرأة ولها هذا الولد وهو نوف، نوف البكالي، والأقرب منهم مخذ عن أخبار بني إسرائيل. ونوف البكالي مجهول مستور الحال، مجهول والسند الذي فيه مجهول يكون ضعيف، هذا نوف فقط

أكمل الناس إيمانا وتقا وخشيا لله هم الأنبياء، وأكملهم الرسل، وأكمل الرسل في الإيمان والتقوى وللعدل الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل وللعدل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزان وأخشاهم وأتقاهم لله، أكمل الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاك لله وأتقاك له، فهو أخشى الناس عليه الصلاة والسلام. ثم يليه في الإيمان والتقوى جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى بن عمران، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. الصديقون أكبر الناس إيمانا، ومقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الصديق فعيل صيغة مبالغة لكثرة تصديقهم، أعمالهم أقوالهم تصدقها أعمالهم، من قوة تصديقهم وإيمانهم، قوة التصديق أحرق الشبهات والشهوات. قال الله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله، بذل أغلى ما يملك الإنسان هو روحه التي بين جنبيه، فالشهيد بذل نفسه لله فدل على قوة إيمانه. ثم يليهم الشهداء الصالحون على اختلاف طبقاته، الصالحون طبقة أعظمهم طبقة السابقون المقربون، السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وصار عندهم نشاط وفعل المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وزادوا على ذلك تركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات خشية من الوقوع في المكروهات، هؤلاء هم السابقون المقربون. ثم يليهم المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات لكن ما صار عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على الواجبات وتركوا المحرمات لكن ما صار عندهم نشاط في ترك المكروهات، كراهة التنزيه قد يفعلونها ويتوسعوا في المباحات، وهنا يقال لهم المقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين، والأولون السابقون المقربون، وهذا يعني الصنفان السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول وحدة لأنهم أدوا واجب الرهان. ثم الطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم، موحدون مؤمنون لم يدخل في عملهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، وهم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بفعل المحرم بعض المحرمات أو ترك الواجبات، وهم على خطر عظيم، هم من أهل الجنة لكن منهم من يعفى عنه يغفر الله له بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخل الجنة من أول وحده، ومنهم من يجازى بعمله، منهم من صاب بمصائب في الدنيا فينفى الله سيئاته بأمراض ومصائب وهموم وأحزان، ومنهم من يعذب في قبره كما قصة الرجلين الذين في حديث ابن عباس مر النبي في قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها لكن في النهاية يخرجون إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة والأفراد، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيأخذهم رب العالمين برحمته، وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى إلا الكفرة أطبقت النار على الكفرة بجميع الصيغ، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والبلاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تطبق عليهم فلا يخرجون منها أبد الآبدين. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. وقال سبحانه كلما خبثت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب المدد المتطاولة كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو معتقد السنة

وهذا الرجل الذي جعلوه الإمام الثاني عشر شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن يعني العسكري مات عقيما ولم يولد له، فخلقوا له ولد وادخلوه السجاب، وقالوا دخل السجاب وهو بالثلاثين أو ثلاثة خمس. لو فرضنا أنه إيش أنه صحيح، يعني من ثلاث سنين وخمس، هل يحتاج إلى حضانة؟ يحتاج إلى من يغسله؟ ثم أيضا هذه الغيبة الطويلة، ويقولون ما في جهاد في سبيل الله ولا كذا ولا، وكل الناس أشقياء إلا إذا عملوا بتشريع المهدي، والمهدي أين هو؟ والأمة كلها إذا على ضلال هذه المدة الطويلة، ومتى يخرج؟ ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن المرأة إذا غاب زوجها غيبة طويلة يفسخها الحاكم حتى إيش؟ يرفع الضرر عنه. إذا غاب زوجها مدة وفقد فرفعت حضرها إلى الحاكم ثم خلعها ثم تزوج حتى لا تتضرر، والأمة كلها تتضرر موقوفة على المهدي 1200 سنة وهي ما تعرف دينها حتى يخرج المهدي، فكيف يكون هذا؟ والعجيب أن الأئمة الاثنى عشر ما حصل لهم إمام إلا علي بن أبي طالب، بايع أكثر أهل الحل والعقد وصار في زمانه الخلاف والنزاع، ثم الحسن بن علي 6 أشهر وتنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، ثم الحسين بن علي وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوا، والباقي ما حصل له خلاف. نعم، فالمهدي عند الشيعة شخص موهوم خرافة، والمهدي عند أهل السنة حق ثابت في النصوص. نعم، هناك اقتراح فضيلة الشيخ، وهو أن يجعل في الأسبوع القادم درس بعد العشاء لكم لقاء مفتوح، لأن حية في أسئلة كثيرة عن طريق الشبكة كلها. نعم، في العقيدة، والإخوة من أماكن بعيدة، ويعني ما نستطيع في الوقت القصير المجيب. ما رأيكم الشيخ لو يكون فيه يوم في الأسبوع القادم بعد العشاء لقاء مفتوح سواء مع الشبكة ولا مع الإخوة؟ جزاكم الله خير. إن شاء الله يكون يوم السبت. أحسن الله إليك، وبعدها عادنا رأي إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.